بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم في الحلقة رقم 3 لمادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات الشريعة المستوى الرابع. نستكمل اليوم مع مفردة أخرى في هذا المقرر، وهي مفردة مهمة جدا تتعلق بالأهداف التعليمية ووضع الأهداف التعليمية والتربوية للمناهج. كنا تكلمنا سابقا عن يعني مدخل عام حول هذه القضية وإطار عام حول القضايا العامة في هذا المجال، لكن الآن أجد أنه من المناسب أن نتكلم عن الأهداف التعليمية. لكن سابقا تكلمنا عن فوائد الأهداف التعليمية لأنها خطوة ضرورية ومهمة جدا وملحة حقيقة في العملية التعليمية، فهي تبعد عن قضايا الارتجال وقضايا الاجتهاد والعشوائية في التنفيذ وفي العمل، يعني تقود إلى عمل مؤسسي، عمل واضح، إجراءات واضحة تنتج هدف محدد. تحديد الأهداف التعليمية قبل وضعها طبعا يفيد في اختيار الخبرات المناسبة، يفيد في توحيد المجالات التي أريد أن أصل لها. تحديد الأهداف التعليمية أيضا يفيد في اختيار النشاط التعليمي المناسب، يعني نشاطات تعليمية مناسبة وفق هذه الأهداف تجعلني فعلا أحقق هذه الأهداف. أيضا ما أشطح كثيرا بالخيال، يعني يفيدني أنه الهدف لما يكون إجرائي وواضح وعملي وكيفية تحقيق وما إلى ذلك، هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه سيقودني إلى واقع، إلى منتج واقعي أريد تحقيقه، أريد أن أصل إليه. لكن لنتكلم قليلا عن مستويات الأهداف التعليمية. مستويات الأهداف التعليمية في علم النفس التربوي، يعني دائما نميز بين فئتين، بالمناسبة هي فئة الأهداف التربوية وفئة الأهداف التعليمية. فئة الأهداف التربوية عادة ما تشير إلى الغايات القصوى للعملية التربوية، ويعني لها أثر في شخصية المتعلم عادة تكون، وفي تلقي واتجاهاته وقيمه المعينة التي يحملها. لكن فئة الأهداف التعليمية تختلف نوعا ما، فتشير إلى أهداف وأغراض محددة بعينها تشدها العملية التعليمية لتحقيقها، وتظهر في اكتساب المتعلم لأنماط خاصة، أنماط سلوكية خاصة أريد يعني أن أوصلها، ويعني منتجات خاصة مثل ما نقول، وسنأتي إن شاء الله على أمثلة لها. هناك ما يسمى في الجانب التعليمي، خلينا نأخذ الجوانب التعليمية بشكل عام، ليس فقط الدرس أو التدريس المرحلي. في ما يسمى بالأهداف العامة، الأهداف العامة في قضايا التربية والتعليم، وهي عادة تكون أهداف ذات بعد استراتيجي طويلة المدى، يعني أريد أن أحقق فيها أهداف استراتيجية سواء آنية ولا مرحلية ولا حتى أيضا فيها طموح وفيها تطلع للمدى البعيد. لكنها يجب أن نأخذ في الحسبان دائما إن الأهداف العامة تحتاج إلى فترة طويلة للتحقيق، يعني دائما التربية والتعليم أثرها ما يظهر في يوم وليلة. نعرف أنه عندما سبق الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصعود إلى الفضاء، قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير مناهجها التعليمية وتغير أسلوبها وتستقطب الكثير من العلماء لتسابق لأجل أغراض استكشاف الفضاء. فبالتالي أخذ الموضوع حوالي 30 سنة لبرامج تعليمية وبرامج علمية لتحقق وتواكب ما وصل إليه الاتحاد السوفيتي، لكن فيما بعد أخذت هذا الإطار وحتى تعدت هذا الإطار وحققت أهداف أكثر بعدا وأكثر طموحا. الأهداف العامة تهتم بوصف مخرجات نهائية لمجمل العمليات التربوية، وتهدف عادة إلى تغيير سلوك المتعلمين وفقا لفلسفة وثقافة المؤسسة، المجتمع، يعني مثل ما يقولون أهداف كبيرة، يعني مؤسسات كبيرة في داخل المجتمع أو حتى المجتمع بكامل برمته، مثلا زي سياسة التعليم، زي وضع مثلا أهداف استراتيجية وما إلى ذلك تخص تطوير وتنمية التعليم. أيضا الأهداف العامة عادة يتم وضعها من قبل هيئات وطنية ومؤسسات تضم نخبة من المفكرين والعلماء والناس اللي مروا على الكثير من التجارب والخبرات، فهي يعني قضية دائما تكون إما مؤسسية أو مجتمعية أو حتى أممية، حتى أن نقول أنها أممية أنها تخص أمة بكاملة. فالأهداف العامة عادة أهداف تكون استراتيجيات طويلة المدى، لكن في شيء في حقل التربية والتعليم ما يسمى الأهداف المرحلية، وهي يعني تتمتع وتتميز هذه الأهداف بدرجة متوسطة من حيث العمومية والتحقيق أيضا الزمني، وتسمى أحيانا أهداف تعليمية ضمنية، يعني متضمنة داخل مناهج، متضمنة داخل مقررات، داخل برامج، برنامج دكتوراه، برنامج ماجستير، برنامج بكالوريوس وما إلى ذلك، لكنها تتوقع أحداث الفرق. هذه الأهداف المرحلية تتوقع أحداث الفرق عند الفرد يعني خلال سنة سنتين بثلاث سنين أربع سنين، زي ما يعني يتعلم الإنسان وفق درجة علمية معينة. مثلا لها أهداف مرحلية تريد تحقيقها من الطالب. ف يعني أتمنى تكون هذه الأمثلة واضحة حتى على مستوى مثلا التأسيس، خلنا لا أتكلم على مستوى الجامعي، مثلا في الصفوف الأولية في المدارس، أن مثلا هدف مرحلي تنمية مهارات القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب عند المتعلم هدف أساسي عندي. إذا وصلت إلى هذه مرحلية، إذا وصلت لها مهم جدا لتخطاها إلى مرحلة لاحقة فيما بعد. عادة يضع مثل هذه الأهداف بعض الهيئات والسلطات التربوية المعينة كالسلطات المكلفة بوضع المناهج وتطويرها وما إلى ذلك. يعني خلنا نسميها مثلا في البلد عندنا مثلا المؤسسات الخاصة، مثلا وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، التخطيط الاستراتيجي وما إلى ذلك، هي التي عادة تهتم بمثل هذا الأمر. يهمنا كثيرا هنا في هذا الحقل وهذا المجال الأهداف السلوكية قصيرة المدى. إذا أنا بتكلم مع مربي مستهدف أنه يقدم مادة علمية فيما بعد أو مادة منهجية فيما بعد، أنه لما يكون عندي أهداف سلوكية يعني أتكلم عن أهداف إجرائية محددة فيها دقة واضحة، أريد أن أصل إلى هدف معين في تاريخ معين و درجة حتى منخفضة من العمومية والتجريد، ما أضع فيها هدف عام كبير نطمح إلى نصل إلى الريادة العالمية خلال العشر سنوات القادمة مثلا. هذا طموح وهدف لكنه عام جدا يعني في شكل، لكن الهدف السلوكي والإجرائي المحدد ما يصاغ بهذا الشكل. عادة يصاغ بالتحديد الدقيق، أنه مهارة معينة يجب أن تحدد بدقة هذه المهارة، ويجب أن يعرف تمر بماذا ومن ثم متى يصل إليها ومن ثم كيفية طريقة قياسها وتقويمها من قبل المربي أو المعلم. هذه الأهداف السلوكية عادة هي امتزاج بين أفراد، لأنهم هم الذين يشرفون مباشرة على هذه الأهداف الدقيقة والمحددة. هؤلاء الأفراد هم المعلم بنفسه، وقد يكون مثلا مع مشرفين خاصين بالتعليم أو المدير المسؤول في هذه المدرسة أو الزملاء الخبراء في هذه القضية وفي هذا الحقل. لكن مثل ما ذكرنا أن الأهداف السلوكية هي أكثر الأهداف إنجاحا للعملية التعليمية، لأنها هي الأكثر واقعية، هي التي تتعامل مع الميدان، هي التي تكون ذات فاعلية وذات رؤية تطبيقية مباشرة، فبالتالي يمكن قياسها ويمكن تقويمها ويمكن إنجازها وتحقيقها. طيب، في قضية جدا مهمة يجب أن نشير إليها قبل أن ننتقل إلى ماهية هذه الأهداف، وأيضا يعني مكونات الأهداف السلوكية وما إلى ذلك. لكن لم أتكلم أنا عن قضية جدا يعني مهمة ويعني يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، أنه من المفترض أن الأهداف التعليمية لا تبدأ أي عمل تربوي إلا بوجودها، سواء كانت دقيقة صحيحة غير صحيحة وما إلى ذلك. يتم التعديل عليها فيما بعد، يتم إدراج، حذف، إضافة، تعديل معين عليها خلال العملية، لكن صعب جدا من خلال التجربة الممارسة أنه يبدأ بدون أهداف، وأنه من خلال الممارسة والتعلم والمحاولة والخطأ أنني أكتشف الأهداف. هذا يعني من أسوأ الأفكار التي ممكن أن يلجأ إليها يعني معلم. فبالتالي هي من الأشياء الضرورية جدا أخذها بعين الاعتبار وعدم التهاون فيها من البداية. لكن هذه الأهداف يجب أن تبنى على مستويات معينة في التشخيص، مستويات معينة في التشخيص، وهذه تأتي بالخبرة أحيانا أو من الناس الذين سبقوا في هذا الميدان قبلا، فيأخذ الواحد خبراتهم ومن ثم يقرأها ويمحصها ويقرأ في الكتب العلمية ويذاكرها ويجتهد فيها، ومن ثم يبني عليها المعلومات القادمة. فمثلا عندي ثلاث مستويات يجب أن أبني عليها الأهداف حتى أكون أكثر دقة وأكثر تحديدا. مستوى التشخيص المسحي، يعمل يعني دراسة صفية خلينا نقول، يقوم بها المعلم بذاته للتعرف على مثلا قدرات الطلاب من خلال بعض اختبارات القدرات أو اختبارات تحصيلية، التعرف على بعض المستويات عند الطلاب، المستوى الإدراكي، المعدلات الدراسية، المستوى الثقافي الاقتصادي أحيانا مهم، الاجتماعي، السجل التراكمي العلمي للطالب. لو يأتي كل أستاذ ويقرأ هذا السجل التراكمي سيأخذ منه بعضا من الوقت بداية، لكن سيريحه كثيرا في المستقبل أنه يعرف خبرات الطالب أحسن من يتعامل معاه كأنه خام أمامه، مادة خام ما يدري ما هي يعني الباك جراوند أو الخلفيات اللي مر فيها الطالب، وخصوصا في الجانب العلمي والمعرفي. فقراءة ملف الطالب وسجله السابق سواء الأكاديمي للدرجات وما إلى ذلك جدا مهمة وتساعد كثيرا في مستويات التشخيص. البعض يقول لا، قد يكون لها عيوب، أنها تؤثر على قرار الأستاذ أحيانا بالسلب أو الإيجاب، وهذا الأمر صحيح. يعني مثلا إذا عرفت أن الطالب هذا جيد لكنه تتعرض إلى مواقف معينة أو مواقف مرحلية خلته يقل عطافة، بالتالي يمكن خليني نفسيا أتعاطف معه وأعطيه درجات قد يكون أكثر من الذي استحقه. بالمقابل يكون عندي حكم مسبق على طالب اجتهد فيما بعد وقدم عطاء متميز، لكنه بسبب معرفتي السابقة أن عطاءاته ما كانت جيدة في السابق، قد يكون لظروف ويعني زالت هذه الظروف، وبالتالي أحكم حكم آخر قد يكون مو بدقيق. صح الكلام، هذا كلام فيه وجاهة وفي نوع من الصحة، لكن هذا الأمر ليس على كل حال. بداية مع الأستاذ المبتدئ يتم مثل هذا الأمر، لكن مع تراكم الخبرة أنا أتفق أنه قد يكون هذا سلبي في السنة الأولى السنة الثانية، لكن أنا ما أستهدف المربي والمعلم أنه يدرس لسنة سنتين ومن ثم يترك هذا العمل، أستهدف أنه يكون خبرة تراكمية، فبالتالي مع الخبرة التراكمية سيتغلب على هذا العنصر السالب. وأيضا مقابل هذا كله سيستفيد من الإيجابيات، لما تعرف تاريخ الطالب وتعرف قدراته الفعلية في الأداء وفي التحصيل خلال مراحل طويلة سيكون مؤشر أن يتعامل لفهم أكثر وعمق أكثر في جانب الفروق الفردية بالنسبة للطلاب. يعني أنا أتصور أنه الجانب المسحي والمستوى المسحي التشخيصي مهم جدا. يأتي مستوى تشخيص محدد فيما بعد، وذكرت جزء منها التعرف على الطلاب في فروق فردية معينة تهمني أنا يا المربي بشكل خاص وأحتاج معرفة مزيد من المعرفة فيها، مثل قضايا الضعف الداخلي في قضايا القياس الداخلي لأساليب التفكير وما إلى ذلك، الوقوف الدقيق على التشخيص الفردي للطلاب حتى من خلال ممارسة جماعية. وأنا راح أضرب فيها مثال في هذا المستوى من التشخيص، يعني معلم رياضيات على سبيل المثال، طبعا أنا أضرب فيه مثال معلم الرياضيات، هو ينطبق هذا المثال ممكن تطبقه على أي حقل وأي مجال وأي، يعني مثلا في اللغة العربية، في الشريعة، في الفيزياء، في الكيمياء، في كل، لكن هذا فقط كمثال. في شيء نظرية في علم النفس، نظرية معرفية تسمى الميتاكوجنيشن، أو نظرية أو فهم طرق التفكير عند الإنسان، هي هذه الترجمة لها. فهذه النظرية مثلا قدمت بعض الحلول للمعلمين، قالت أنت يا معلم الرياضيات على سبيل المثال، مو هو دائما نسمع أنه والله الطلاب في الرياضيات يواجهون صعوبات ويواجهون كذا، أنا ما أفهم، جيب مدرس خصوصي وأدي المدرس خصوصي يسوي. طيب هؤلاء قالوا تعالوا خلونا نشوف ونركز نوعا ما على قضية معينة حتى نحاول نتفاداها. فمثلا في الرياضيات قبل أن يشرح الأستاذ المسألة للطلاب يفترض عادة أن يكتبها، يكتب هذه المسألة على السبورة، اللوحة، على البروجيكتور اللي يكون، يعرضها للطلاب سواء عندهم خلفية بسيطة عن هذه المسألة أو ما عندهم، يأتي للطلاب فيما بعد ويقول لهم هذه المسألة مهمة جدا للحل في 5 دقائق أو 10 دقائق، أحتاج منكم أن تحلوها في 5 أو 10 دقائق، ويعطيهم هذه المسألة. وهي فعلا تحتاج من الوقت مثلا إلى 5 أو 10 دقائق، حتى لو كان أكثر لا يهم هذا الأمر، ولكن ما يهمنا في هذه القضية أن يخليهم الجميع يحلون هذه المسألة، ومن ثم يأتي ويجمع هذه الحلول بالكامل من الجميع ويبدأ يشوف يفرق ويصنف عدة تصنيفات حتى يفهم ويشخص فعلا بتحديد أكثر طريقة التفكير التي فكر فيها الطالب وحل المسألة. فنجد، هذا مثال عام، نجد أن الطلاب غالبا في الرياضيات يحلون بطريقة صحيحة أو طريقتين أو 3 بالكثير، يعني عادة يكون طرق الحل اللي يتفق عليها الناس طريقة، طريقتين، 3، هذا في الغالب. فيأتي المعلم ويشوف الطريقة، خلنا نفترض أنها طريقتين، حتى الطريقتين الحل الصحيح، يجي نوعية ثانية من الطلاب يلقاهم حلوا إلى حد معين المسألة ثم وقف، ما استطاعوا يكملوا بطريقة أو طريقتين مختلفة. فالأفترض جدلا أنها طريقتين، حتى الطريقتين، صار عندي الآن 4 طرق. في نوع من الطلاب آخرين ما استطاع يحل أبدا، ما استطاع يحل أبدا، وهؤلاء طريقة معينة أحطهم هنا ويكون عندي تقريبا 5 طرق إلى 6 طرق. فأمام الطلبة يجي يسأل المعلم الطالب اللي حل، أو واحد مثال من الطلاب اللي حل بطريقة صحيحة، كيف حليت هذه المسألة؟ فيبدأ الطالب يشرح بطريقة معينة كيف حلها المسألة. هذه الطريقة لا تتفق مع الجميع، ليس الجميع يفهمها. ثم ينتقل للطالب رقم 2 ويقول له كيف حليت بالطريقة الأخرى، فيشرح كيف حل بالطريقة الأخرى إلين أن وصل لهذا المنطق. ثم يأتي لأمثلة الطلاب رقم 3 كيف حلوا بهذا المنطق ووقفوا عند هذه النقطة، لماذا تعثروا عند هذه النقطة، فيفهم ماهية هذا التعثر ولماذا تعثروا، يفهم منطقهم في التفكير اللي خلاهم يتعثروا ولم يستطيعوا يكملوا، وهكذا إلى أن يصل إلى الطلاب الذين ما عرفوا يحلون في البداية، بداية ما عرف كيف يتعامل، فيعطيهم بعض المفاتيح للحل، أو حتى يسألهم لماذا في البداية كيف ما عرفتوا تحلوا، فيبدأون في وصف هذا الموضوع، من ثم يفهم كيف يعطيهم بعض مفاتيح الحل ويناقشهم فيه. طيب هنا المعلم في هذه الحالة بدلا أن يبادر ويذهب ويشرح المسألة ولا يدري من اللي فهم من اللي ما فهم، ها فهمتوا والله فهمنا، فاهمين يا شباب، يلا ضبط الدرس، يلا توكل على الله وروح، هذا غير صحيح. الآن عنده القدرة على تشخيص القاعة كلها تشخيص محدد، يعرف كيف يفكرون، كيف يحل المسألة، ما هو منطق التفكير في الحل في المسألة. فلما يقوم يشرح هذه المسألة سوف يأخذ بالحسبان أثناء الشرح جميع أنماط التفكير في هذه القاعة وجميع أنماط التعثر في التفكير في هذه القاعة وجميع المفاتيح اللازمة لتفهيم الطلاب مثل هذه المسألة، فبالتالي يكون الشرح ذو فاعلية أكثر وتشخيص أكثر تحديدا وأكثر فهما. هذا يدخل أيضا فيما نسميه بمستوى الثالث وهو مستوى التشخيص المركز، وهو عادة مستوى التشخيص المركز إذا كان أكون يعني أكثر حقاني يعني في هذا المسألة، هو يركز على الناس ذو الفئات الخاصة اللي extremely يعني متطرفين إما في الذكاء أو في مثلا عدم القدرة على التفكير بشكل جيد، فهم هنا أو هناك، فهؤلاء يحتاجون إلى مستوى أكثر من التركيز، وهذا يستفاد منه بالطرق التي ذكرنا لكم في التشخيص السابق. طيب، هذا الأمر يقودني بعدين في التخطيط لتنفيذ النشاط العلمي ووضع هذه الأهداف السلوكية إلى وضع نشاط وتخطيط علمي صحيح ومن ثم تنفيذه بطريقة صحيحة. يقودني إلى شيء آخر أيضا اللي هو أيضا التقويم الصحيح، وهذا ما يهمني كثيرا. أنا دائما كمربي وأعاني من قضية معينة وهي قضية كيف أني أقوم طلابي وأعطيهم ما يستحقون فعلا. أخشى أني أظلم فلان، أخشى أني أنقص فلان، أخشى أني أزيد فلان، والخشية في الزيادة على فكرة عندي يعني أقل خطورة من الخشية في التنقيص فعلا لأي أحد. أنا أتكلم ما أتكلم عن مثلا يعني أتكلم عن أحمد الجبيلي نفسه أنه هو يعني خايف، لا، أنا أتكلم عن الحقل التربوي. أنك تظلم أحد دائما تكون فيها صعوبة، وهذه يكون فيها إشكالية عادة في مسألة التقويم. فهذا الأمر في التشخيص وفهم مكونات الأهداف السلوكية وشروطها يعطيني مستوى في الأداء أعلى بكثير، ويصنف هذه الأهداف إلى أهداف أكثر دقة بكثير. طيب، أنا طبعا قلنا في الأهداف السلوكية في أهداف سلوكية نستعرضها سريعا، مكونات لها طبعا السلوك وأداء ظاهري للمتعلم، ومستوى من الأهداف أيضا السلوكية الباطنة الداخلة داخل المجال، وهذه أشرنا إلى بعض المعلومات عنها. لكن في هناك مجال يسمى المجال المعرفي، مستوى المعرفة، التذكر، الاستيعاب، الفهم، التطبيق، وهذه إن شاء الله في مسائل التصنيف في هذا المجال سنتكلم عنها في الحلقة القادمة بإذن الله، قبل أن نتكلم عن طرق البحث في علم النفس التربوي حتى نفهم هذه النقطة، فهي من أهم النقاط في تصنيف الأهداف في المجال المعرفي. نكتفي يعني بهذا القدر مثل ما ذكرنا، وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.